وفعلا استمعوا. فلما انتهت الجلسة الساعة 10 تقريبا مثل هذا الوقت أو بعد بقليل، أثاروا يعني مثل بدكتور يعني رغم أنفنا بدهم يعني يثيروا الموضوع مع أنه نحن ما أعطيناهم هنا. قال شو رأيك في ناس بيستغيثوا بغير الله وتاكوا في خلاف بيننا وبين أخواننا السلفيين؟ أنا ما أعرف أخواننا السلفيين هناك شو عم يقولوا يا هؤلاء وهؤلاء شو بيقولوا أولئك، لكن أنا شعرت أنه هن من الشباب ولسه ما نضجوا في العلم كما ينبغي، فطرحت عليه السؤال السابق. ولما الحقت السؤال الأول بالثاني وهو صريح ومعروف عند العلماء أنه شو رأيك بالفترة كفار، قال نعم. قلت له انتهى الأمر الآن والوقت انتهى. فالذي أريد أن أقوله، لا يخفاك أن أهل الفترة لا نستطيع أن نكفرهم، بيقولوا عنا بالشام بالكوم، تعرفون الكلمة في لغتكم بالكمشي بيقولوا بالجملة، ما بنقدر نكفر أهل الفترة اللي كانوا في عهد الجاهلية الأولى وما قبلها وإلى آخره، لكننا نقول كلمة سواء، كل من بلغته دعوة نبي وكفر بها هو كافر. وعلى ذلك نقول الأحاديث التي جاءت تبين مثل استغفرت استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي، الحديث تعرفه. هؤلاء الأفراد نحن نحكم بما حكم الرسول عليه السلام، لكن ما نعطي حكم عام أن كل أهل الفترة ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كلهم في النار أو كلهم في الجنة، لا، وإنما من آمن بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله فهو في الجنة، أما من لم تبلغ الدعوة فأظنك تعتقد معنا أن هذا له حساب آخر في الآخرة. هذه طبعا توطئة ومقدمة، وأظن لا اختلاف فيها إن شاء الله بيننا. الآن كثير من أخواننا طلاب العلم وربما من أهل العلم يظنون بأن أهل الفترة انتهى أمرهم، أي لا يوجد بعد بعثة الرسول عليه السلام أهل فترة. أنا أخالفهم في ذلك وأقول لا تزال هناك الدعوة بحاجة إلى تبليغ، بل بحاجة إلى تفهيم وليس مجرد تبليغ. قلت مرة لبعض العلماء في مجلس معنا وسمعت منه هذا الرأي الغريب، وهو أن الإسلام الآن عم وجه الأرض كله بدليل هاي القرآن يذاع في كل إذاعات عربية. فقلت له يا شيخ هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، أنا أعتقد وأنا ألباني لا أنسى أصلي أن العرب أنفسهم الآن بحاجة إلى تفسير وبيان هذا القرآن الكريم، لأنهم أصبحوا عاجم في لغتهم العربية فضلا عن العاجم أصالة. فإذا كان الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخره يسمعون القرآن، هل تظن بأنهم يفهمونه؟ وإذا كنت تعتقد مثلي بأنهم لا يفهمونه، هل تعتقد بأنه قد بلغتهم الدعوة؟ ثم أتبعت كلامي هذا قائلا، أنت تعلم أن لبعض الأحزاب الإسلامية أو الفرق الإسلامية نسميها المنحرفة عن الإسلام جذريا كالقاديانية، لهم نشاطات عجيبة في الدعوة، لا أقول للإسلام وإنما في الدعوة إلى إسلامهم، في مثلا ألمانيا وفي بريطانيا، وأنا رأيت مسجدهم هناك في بريطانيا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أنت تعرف ماذا يعتقدون. طيب، هل أقيمت عليهم الحجة؟ هل بلغتهم الدعوة؟ أنا أجيب، قلت لذاك الذي تحدثت معه وفر عنك الإجابة، أنا أجيب فإن كنت مخطئا فصحي خطأي، أنا أقول لم تبلغهم الدعوة، لأن شرط بلوغ الدعوة أن تبلغهم كما نزلت وكما جاءت طبعا في أصولها وليس في تفاصيلها ومفرداتها. وعلى هذا أنا أشرح حديثين اثنين. الحديث الأول ليس له علاقة مباشرة بما نحن في صدده، وهو قول عليه السلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نحن نقول لكثير من الناس يسألوننا: أنا رأيت الرسول في المنام وقال لي كذا وفعل كذا وتبسم في وجهي وإلى آخره، كيف رأيت الرسول؟ يقول: رأيت ما شاء الله لحته بيضاء نور. قلت: ليس ذاك الرسول. والحر تكفير إشارة، يعني في حاجة نخوض في هذا، لكن إنما هو لفتة نظر إلى قول من رآني، من رآني أنا بأوصافي وشمائلي، مش أي شخص قيل له في المنام هذا محمد. الحديث الثاني وله علاقة مباشرة بما نحن في صدده، قال عليه السلام: أيما رجل من أمتي من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيسمع بي هذا الألماني أو البريطاني أو الأمريكي، سمع بأن محمد عليه السلام بشر بأنبياء آخرين يأتون في آخر الزمان، والله وعنده انحرافات صوفية قديمة قد تكون بوذية، فوجد هذا يتناسب مع تلك العقيدة قبل إسلامه فآمن بالإسلام القادياني. هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ أنا أقول لا، هذا ما أقيمت عليه الحجة، لأن هذا الإسلام الذي لقنه ليس هو إسلام محمد عليه الصلاة والسلام لتقوم الحجة عليه، وهذا الذي إذا أقيمت الحجة عليه وسمع به فهو كفر فقد خرج عن الملة. النصارى كما نعلم جميعا ما الذي يعرفونه عن نبينا؟ الذي يعرفونه عن محمد عليه السلام أنه أيضا أقول بالتعبير السوري أنه إنسان نسواني يعني بحب النساء، وقد يدعمون ذلك بالحديث الذي أصله صحيح والزيادة فيه باطلة: حبب إلي من دنياكم ثلاث، فلفظ ثلاث باطلة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنصارى عرفوا عن الرسول أن هذا إنسان بحب النساء ويتزوج شيئا ما أباحه لأمته إلى آخر ما تعرف. فهؤلاء لقنوا الإسلام من قبل قسيسين الرهبان، فهؤلاء ما عرفوا الإسلام، لذلك ما نعتقد أن الإسلام قد بلغهم إطلاقا، بل هؤلاء القديانيون حينما يأمرونهم بالصلاة والحج إلى بيت الله والزكاة إلى آخره، لكن مع ذلك يدسون في ذلك ما ليس بالإسلام في شيء، ما نقلوا الإسلام كما جاء إلى هؤلاء الذين تقدينوا فما أسلموا الإسلام الصحيح. أظن إلى هنا الأمر كله واضح ومسلم إن شاء الله. بارك الله. هذا كذب النبي عليه الصلاة والسلام بشيبته البيضاء. هذا القديم لكن الذي رأى النبي في المنام غير حقيقة. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه الآن هو نقطة البحث في الحقيقة. أنتم في بلادكم يجب أن تشعروا بفضل نعمة الله عليكم بسبب دعوة التوحيد، دعوة محمد عبد الوهاب التي عمت البلاد بخيرها كلها، ثم جاء شيء من نورها إلى البلاد الأخرى. النور ما عم البلاد الأخرى، فكمصر، وأنت عارف يمكن ذهبت إلى مصر كثيرا، عارف الوثنية القائمة عند الحسين وزينب وما أدري ولعلك ذهبت إلى سوريا ماذا كذلك قريبا من ذلك، يعني الأمر في سوريا. فالذي أريد أن أقوله بارك الله فيه أن هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله، هؤلاء ما عرفوا دعوة الإسلام، وقد تستغرب هذا مني، لكنه كما قال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هؤلاء ما عرفوا الإسلام، لأنه نحن التقينا مع المشايخ كثيرا هناك، ولنا جلسات وصياحات وإلى آخره. وأذكر جيدا مرة ونحن مسافرون من أدلب شمال حلب إلى اللاذقية، أدركتنا صلاة الجمعة فحولنا إلى قرية، شو اسمها القرية هذه؟ نعم نعم هذه كيوين في الشرق هذه، المهم نسيته الآن. حضرنا الخطبة والخطيب ضرير أو يكاد أن يكون ضريرا، بعد الصلاة رجل يعني احتفى بنا ودعانا إلى غرفته في المسجد، فجلسنا وتحدثنا، وبطبيعة الحال بدأنا بالدعوة، وإذا به يقول أن الاستغاثة بعبد القادر الجيلاني وإلى آخره، هؤلاء يعني الأولياء والصالحين ما فيها شيء. قلت له يا شيخ كيف ما فيها شيء؟ هؤلاء ينادون من لا يسمع، وينادون من لو سمع لا يستطيع الاستجابة كما هو صريح الآية الكريمة، فكيف أنت بتقول يجوز مناداتهم؟ قال ولو، أذكر جيدا ضربته مثلا، طيب إيش الفرق بين هذا الذي يناديه هؤلاء ما دام تعترف أنه لا يسمع، وأنه إذا كان يسمع لا يستطيع أن يجيب هذه الطلبات كلها؟ إيش الفرق بين إنسان يقول للجدار أغثني، هذا يكفر ولا ما يكفر؟ قال يكفر. طيب شو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ وكلاهما يلتقيان لأنهما لا يسمعان. الجماعة في عندهم انحراف في العقيدة، فما قيض لهم من يبشرهم بدعوة عامة تكتسح الخاصة والعامة، كما وقع الأمر وين؟ عندكم الحمد لله. ولذلك فأنا أعتقد، وأنا جربت الدعوة هناك، أن المسألة لا يجوز أن تقيس البلاد الإسلامية على بلادكم. بلدكم قد وصلتها دعوة التوحيد بفضل محمد عبد الوهاب بعد فضل الله عز وجل، أما البلاد الأخرى فلا يزالون في ضلالهم يعمهون، والأصوات الموحدين هناك مثل يعني نقطة في بحر متقطعة ونادرة جدا جدا، تصيب أفرادا إذا سمعوا الكلام قد يهتتي بعضهم به وقد يضل الآخر، محتجين بالمشايخ. ولعلك تعرف مناقشة من أضله الله على علم فيما بعد، عبد الله القصيمي لشيوخ الأزهر، وخاصة هذا يوسف الدجاوي. طيب شيخ الأزهر الكبير وأحدهم إرشاد العباد في الاستغاثة بإيش؟ لا، الرسالة قديمة غيره، في الاستغاثة بإيش؟ والله هيك مسجعة هي. المهم كبار علماء الأزهر ظلوا جادة التوحيد. فهل تعتقد أن عامة المصريين بلغتهم دعوة التوحيد، هنا الآن البحث ينبغي أن يجري. أنا أعتقد أنه ما بلغتهم دعوة التوحيد، كذلك عندنا في سوريا إلى أفراد قليلين جدا. هنا أقول هؤلاء وقعوا في الكفر، أي الكفر الاعتقادي، لكن ليس كل من وقع في الكفر الاعتقادي وقع عليه الكفر، أي حكم عليه بأنه كافر ومرتد عن دينه. لماذا؟ لأن الحجة التي يكفر بها لم تبلغه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما تعلم من لفظة الكفر أن الكفار إنما سموا كفارا لأنهم يظهر لهم الحق فيغطونه ويكفرون به. ولهذا إذا كان وجدنا في كثير من البلاد الإسلامية مشايخ يقرون الاستغاثة، فهؤلاء هم في أنفسهم ضالون، هؤلاء ما عرفوا التوحيد ولا شموا رائعته. فنحن ما يجوز والواقع هذا أن نكفر الشعب المسلم هنا وهناك لأننا نراهم فعلا أنه وقعوا في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر، لأننا نعتقد أن الحجة لم تقم عليهم كأمة، أو لا أقول كأمة، كشعب. لكن أي فرد منهم بلغته دعوة التوحيد ثم آثر ما كان عليه الآباء والأجداد، فهنا يقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حفظك الله وبارك فيك. الآن من استغاث بغير الله هل نقول إنه مسلم؟ يعني قبل قيام الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها من الرعاع الموجودون. أنا فهمت عليك السؤال، بس أظن أنه تمام السؤال، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما لا ما تصر عليه. أنا الآن أنا أقول كلمة من صالحك يا صالح، أقول أنت في سؤالك تعني ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإلا إذا كان بدي جاوبك عن سؤالك وقل لك لا هذا ليس مسلما، ما يقول لا إله إلا الله، ما عرفت منه دليل الإسلام. لكن لذلك أنا وبالتعبير السوري أيضا أقول رقعت لك سؤالك، قلت أنت تعني من قال لا إله إلا الله، ومع ذلك فنحن نسمعه يستغيث بغير الله. هنا أقول لك جواب السابق، هذا وقع في الشرك بلا شك، ولكني لا أخرجه من دائرة الإسلام إلا بعد أن تقوم حجة الله عليه. شو رأيك في هذا؟ يعني الآن لو ذبح آكل ذبيحته حتة، نعم حتة لا أنا الآن هذا من الحيزة الآن سلمك الله فيما أفهم من كلام المشايخ. معليش بس أرجو أن تجيبني. نعم أنا بينت لك رأيي وسألتك إيش رأيك. الآن هذا الآن رأي يأتي، لا وهو أن الكفر لا ما يأتي إن شاء الله، يأتي خير البر عاجله. هو الآن أجيب الآن، أنا أقول إن شاء الله وتفضل إن شاء الله. الآن سلمك الله، هذا الذي وقع في الشرك، هذا الذي وقع في الشرك لا شك أن القول فيه أنه لا يكفر ولا يحكم على عينه بالشرك، وأنه أصبح مشركا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها والصادف عنها. إذن قل لي أصبت فيما قلت. لكن هنا فرقها الشيخ الإسلام تيمية وكذلك إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله والعلماء علماء الدعوة بعده فرقوا بين أمرين: الأول أن من قام به الشرك يحكم عليه بالكفر الظاهر في الدنيا، أما حقيقة أمره في الآخرة فهذا يعني من كونه يجزم له كما يجزم المشركين بالنار وكذا، فهذا لا يحكم له حتى لا يحكم عليه بذلك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وأما من كان يفعل الشرك فهذا يحكم عليه ظاهرا بأحكام المشركين، من حيث إنه لا يحكم ذبيحته ولا يستغفر له لو مات، لكن لا يشهد عليه بالكفر الظاهر والباطن لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية. خلاص؟ نعم. طيب. إذا تعارض الدلالتان ماذا نفعل بهما؟ عندنا دلالة على الشرك وعندنا دلالة على الإسلام، فأيما تتغلب؟ أنت الآن وبناء على كلام أبي تنصور بن تيمية ولا إمام الدعوة ومشايخ الدعوة، كأنك تفترض إنسان ما نعرف عنه شيئا إطلاقا، كما جاء في سؤالك تماما. سؤالك الذي أنا قلت لك أنت تعني من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحقيقة أنه بدأ أخيرا أنك لا تعني هذا، وإنما مجرد أن رأيت إنسانا استغاث بغير الله، ذبح لغير الله إلى آخره، أنا معك أقول هذا مشرك، لأن الدلالة قائمة. لكن عندنا دلالة أخرى هنا، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم، يمكن يقوم في الليل ونحن أيام. هذه الدلالات طرحناها أرضا لم نقل لها وزنا، أن لابد من شأن الفقيه دائما أنه إذا وقع بين الدلالتين لابد أن يجري مراجعة بينهما، أليس كذلك؟ أرجى أن تقول هو كذلك أو ليس كذلك، وما تعاملني كما عملتني سابقا. قلت لك إيش رأيك؟ كان تقول صح، لأنك بالأخير قلت صح، لكن جبت أقوال المشايخ وإلى آخره فورد عليك هذا. فالآن أنا أقول، أرجو أن تفكر فيما أقول وأن تجيب ما صح، لكن بأوجز عبارة، صح ما صح؟ صح، التقينا والحمد لله ونحن ملتقي على طول الخط إن شاء الله. لا ما صح، أرجوك البيان. واضح كلامي معين؟ هذا واضح، لو أعدت السؤال أحسن. صح، تغذالي علينا يا شيخ. الله يجزيك. أقول بارك الله فيك، الكلام السابق محمله إذا رأينا إنسانا يستغيث غير الله أو يأتي بعمل يدل على أنه مشرك في الله قلنا إنه مشرك. لكن هناك إنسان آخر له ظواهر أخرى تدل على أنه ليس مشركا وليس كافرا، بل تدل هذه الظواهر على أنه مسلم، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وقلت لك وربما يصلي في الليل ونحن وياه، نحن أهل التوحيد نيابة ويصلي، لماذا؟ لأنه آمن بالله ورسوله، لكن دخله زيغ، دخله انحراف، فوقع في الشرك كما قلنا. هنا قلت آنفا ويعود السؤال، لابد من المراجعة، لابد من أن نغلب إحدى الظاهرتين. الظاهرة الأولى التي أنت تحدثت عنها، الظاهرة الأخرى التي أنا ذكرتها آنفا، لابد من تغليب إحداهما على الأخرى، فإيش رأيك في هذا؟ لابد أم لا لابد؟ الله كما شئت. لا كما شئت، كما شئت ما يصير. هذه عقيدة. يبدو أيد جوابك. لا هو لا، هو الشيخ خير قال إما كذا أو كذا. أي نعم. فنقول المراجعة هنا غير واردة. لماذا؟ لأننا نحن الآن نوازن بين عمله الصالح في ظاهره مع أنه في حقيقته رويدك يا صالح، الحقيقة هي ما في القلب وأنت لا تعرفها، لكن لها دلالة رويدك، وهناك في دلالة أخرى على الحقيقة وهي شهادة لا إله إلا الله على افتراض أنه يشهد. سبحان الله، صيف عن افتراض، ما في داعي الآن افتراض، نحن ذكرنا الآن دلالتين متعارضتين، فما في داعي نكرر الألفاظ نقول على افتراض. البحث الآن في هاتين الظاهرتين، أنت تقول الحقيقة أنا بقول الحقيقة أخرى، ما يصح هكذا الكلام. أنا أقول الشرك هنا، الشرك يدل حصول الشرك من، خاصة إذا كان من العلماء الذين يسمعون أو يقرؤون القرآن ويسمعون كلام الله جل وعلا، حصول الشرك منه دال على أنه غير موحد. رويدك يا شيخ صالح وبارك الله فيك، هذا ما يدل على القلب، يدل على الظاهر وهو العمل. والآن أنا أطور لك السؤال لعلنا نهتدي إن شاء الله، ما رأيك في إنسان رأيته ذبح لغير الله، أليس شركا؟ الذبح شرك. طيب هذه حيدة أنا مسجل عليه. أنت تقول ما رأيك في رجل ذبح، إيه أليس شركا هذا الذبح؟ الذبح شرك. ما قلت أليس مشركا؟ نعم. طيب لا شك. طيب لا شك. الآن السؤال، هو ذبح من هون قال أشهد أن لا إله إلا الله، أسلم؟ ما أسلم. ها؟ ما أسلم. هذا خطأ فاحش جدا. لماذا؟ كيف ما أسلم؟ لأنه هو يقول هذه الكلمة، يقول هذه الكلمة قبل فعله ثم وبعد فعله، فهو كالمنافقين. سامحك الله. أي فرق بين هذا وبين الذي قتله الصحابي، ذاك المشرك الذي قتله؟ ذاك ما قال الكلمة قبل. إيش قبل؟ قبل أن يكون قالها. إيش الفرق؟ أنا أعني من حيث أنه ذاك نعرفه مشركا بالمئة مليون. نعم. فلماذا شفعت له كلمة لا إله إلا الله ألا يقتل؟ لأنه يفهم معناها ولم يكن قالها قبله. معليش، لكن شو درانا بأنه قصد معناها؟ ألا تدري أن هناك في عهد النبوة والرسالة عشرات الأشخاص يقولون لا إله إلا الله وهم منافقون؟ نعم. طيب ما يدرينا أن هذا الإنسان قال هذه الكلمة وهو يعني ما يقول ويعتقد ما تتضمن هذه الكلمة الطيبة؟ ما يدرينا؟ أليس عندنا سوى هذه الشهادة الظاهرة؟ هذا صحيح. طيب، ولكنه ما قالها قبل الإسلام. الآن المشرك الذي ذبح هو يقول قبل الذبح أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، ويذبح ويستغيث ويقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله. يا شيخ بارك الله فيك، كل المشركين هكذا، سبحان الله. المشركين، عمر بن الخطاب لما أسلم ما كان يذبح لغير الله؟ لكن ما كان يشهد قبل، ما كان يذبح؟ نعم. أيضا هو كان مشركا في قرارة قلبه، فمجرد أن يقول لا إله إلا الله أنت بتعتقد أنه بلحظة واحدة تغيرت عقيدته رأسا على عقب؟ لا شك. كيف لا شك؟ لا شك أن لا إله إلا الله أنه نزع عبودية غير الله جل وعلا وأفرد الله بالعبودية. تفاصيل، أنا أتكلم عن التفاصيل. يعني أنت تعتقد المشرك اللي قاتل الرسول عليه السلام دارا طويلا مجرد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله فهم التوحيد بالمعنى الذي نفهمه نحن الآن بتفاصيله أو بالإجمال بأنه بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق؟ إذا سألتني هذا السؤال فأنا أجيبك بالتفصيل أو الإجمال المنجي من الكفر، أي شيء تريده منجي من الكفر؟ يحصل ذلك، هذا من جواب يحصل وأنا بقول يحصل، لكن هل تتصور أن كل مشرك يقول في ساعة إعلانه لإسلامه لا إله إلا الله فهم هذه العقيدة المنجية؟ هذه العقيدة المنجية التي تضمنتها كلمة التوحيد. نعم هذا والله أمر عجيب. لما الرسول كتب الكتب إلى الملوك وقال مثلا لهرقل أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم أريسين. فإذا أسلم الملك وأسلمت الرعية معه في تلك اللحظة، الرعية كلها فهمت التوحيد كما نريده نحن، فهمت أصله اللي هو ما دلت عليه الكلمة. يا أخي بارك الله فيك، عم أقول كما أنا ما أغنيك عن كثر الكلام وما قدم لك مثل إيش سؤال بيقولوا عنا جورنال يعني جريدة، أنا قصتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يمكن يأخذ صفحة طويلة. جاز عملي ولا لا؟ المفتي بيقول له جاز أو ما جاز. فأنا بقول لك هدول هل بيأسلموا تبعا للملوك؟ هل فهموا العقيدة الاجتهادي والتوحيد المنجي بمجرد أن الملك تبعهم قال أشهد أن لا إله إلا الله إني آمنوا معه؟ لا. طيب هذه الكلمة أفادتهم ولا لا؟ تفيدهم بلا شك. نعم. بمعنى آخر بارك الله فيك، لما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. هذه برجع للتفصيل اللي ذكرته أنت آنفا، وهو أنه نحن نحكم الظاهر، أما حكم عند الله والله هو يتولى أمره. فنحن الآن يجب أن ندرس واقع الكفار الذين دعوا. مستحيل أن نتصور أن مجرد ما أمة أو شعب دعي إلى شهادة أن لا إله إلا الله فآمن كبيرهم واتبعوه على هذا الإيمان أنهم فهموا الإيمان المنجي، هذا مع الزمن يفهمونه. لكن المفتاح هو أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك نرجع على موضوعنا السابق يا أخي، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أنا معنى رسول الله ويصلي ويصوم، قال كلمة الإسلام، فلا يجوز أن نخرجه من دائرة الإسلام إلا بشيء قاطع، وهذا العمل الذي يفعله هو عمل المشركين بلا شك. لكن ما عندنا دليل يضطرنا نحن إلى أن نهدر شهادته وهي التي ترفع راية الإسلام له، ما عندنا دليل سوى أنه ضال ومنحرف. ثم الكلام السابق كنا متفقين عليه أن هذا نفترض أنه فعل ذلك عن عقيدة، هل أقيمت عليه الحجة؟ ما. فإذا لماذا نخرجه عن دار الإسلام؟ هذا الرجل أنا بقول لهؤلاء الذين يريدون أن يكفروا الحكام المسلمين، يا جماعة ما هي ثمرة دعوتكم لتكفير الحكام؟ إن أردتم الخروج عليهم والإطاحة بعروشهم والله ما أنتم قادرين بإطاحة اليهود الذين احتلوا بلادكم حتى تطيحوا الحكام دون ومن يلوذ بهم إلى آخره. فإذا ما هي ثمرة البحث والدندن حول أن هذول كفار مرتدين، هبوهم مرتدين، ما هي الفائدة؟ الفائدة تنفيذ حكم شرعي بلا شك، لكن ما في الآن من ينفذ الحكم الشرعي. برجع بعدنا الآن للنقطة أن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يذبح لغير الله ويستغيث غير الله وينذر لغير الله، كل هذه أعلام شركية وثنية لا شك ولا ريب. لكن أولا أنا أقول أولا هذه أشياء مع الزمن لقنوها من علماء السوء على أنها لا تنافي الإسلام. ثانيا ما أحد أقام الحجة عليهم كفرد يعني من الأفراد حينما نريد أن نخرجه من دار الإسلام كما قلت آنفا، ولكن أمره إلى الله في الآخرة. شايف؟ ما أقيمت عليه الحجة. إذن لماذا نخرجه من دائرة الإسلام وهو لا يزال يصلي معنا ويصوم معنا وإلى آخره؟ أليس الواجب بنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نحاول أن نفهمه العقيدة الصحيحة، حتى على الأقل نحن نطمئن أن هذا الرجل مكابر، أنه فعلا رجل كافر، يعني يصدق عليه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أما يا أخي وأكثر عامة المسلمين بل خاصتهم نحن نعرفهم ما عرفوا دعوة التوحيد ولا عرفوا أدلتها، ولذلك هم عندي أنا مرضى يجب أن يعالجوا بكل شفقة وبكل رحمة، وليس برفع السيف صلتا على رقابهم بحجة أنهم مشركون مرتدون عن دينهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذه ملاحظة أرجو أن تدرسها جيدا، لأن القضية في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا، تشمل أكبر قسم من العالم الإسلامي، أكبر قسم من العالم الإسلامي ما شم رائحة التوحيد. والسبب ليس عندهم علماء يفهمونهم التوحيد، إن وجد فوجد صوت ضايع في الخضم، صوت ضايع، وهذا كما تعلم يعني. لذلك يجب أن تفرقوا بين وضعكم ووضع العالم الإسلامي الآخر، وأن تنظروا بالفرق بين عامة المسلمين عندكم وعامة المسلمين عندنا، فضلا عن خاصة المسلمين عندكم وخاصة المسلمين عندنا، في فرق كبير جدا. ولذلك ما يجوز سحب الحكم على كل الشعوب سواء لاختلاف الثقافة والاختلاف العلم، ولعل في هذا القدر كفاية. قصة ذات الواقف لا تؤيد مجمل ما ذكرت؟ بلا شك أشياء كثيرة. ويحك أجعلتني لله ندا، إيش نقول في هذا الحديث؟ آت نشوف أولونا يا على حسب ما تروا من توسيع دائرة تكفير المسلمين، كيف هذا؟ هذا أولا كيف هذه ما أزيد على ما سمعت. هو سلمك الله مثل الحديث هذا وحديث ذات أنواق وأمثاله، كما تعلم أن الحكم على أحد من التكفير إنما يكون بعد أن يعلم، وهؤلاء جهلوا أن هذا من أفراد الشرك. جميل جدا. ولكن فهم كلمة التوحيد من أن العبادة الحقة لله جل وعلا وحده، والدعاء هو العبادة والاستغاثة من الدعاء، هذا هو أصل الدين. والله جل وعلا يقول لا تأمركم به ومن بلغ. لا تبحث شيء ما هو موضي خلاف، كأنك الآن أنت تتحدث مع مشرك من هؤلاء المشركين. لا تبحث هذا موضي اتفاق بارك الله فيك. لكن إذا قلت توسيع الدائرة، لكن نوسع الدائرة، هذا هو موضع اتفاق. أنا لا زال أقول وسعت الدائرة بمعنى أنك حكمت عليه بالكفر بالظاهر، ونحن لسنا معك في هذا لأنه في ظاهر ثاني، هذا واضح. لكن الآن نقول ما جوابكم عن هذا الحديث وهذا الحديث؟ أجعلتني لله ندا، أجبت الجواب الصحيح. طيب هذا الجواب الصحيح كل كلامي يدندن حوله، هل سمعت خلاف هذا؟ لكن فيه فرق سلمك. تفضل. الفرق أن في هذا الحديث نبه الصحابة حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، فلما نبهوا انتبهوا وتابوا. يا سبحان الله، هذا حج لنا بارك الله فيك. لا ما يتوبون يا شيخ، لك هؤلاء ما نبهوا نقول متفقين على هذا. كيف متفقين؟ وهذا كيف كلام كله يدور حول هذا؟ لا، الشيخ حفظه الله يقول أنتم توسعون دائرة التكفير. نعم، دائرة التكفير أنا ما لاحظت فيه توسيع لها يا شيخ. ما أنت نصبت ظاهرا، لأنك الآن أنت يا شيخ طعنتني شوي. مهلي هو إذا كنا بدنا نفتح موضوع الطعن فمتبادل الطعن الظاهر. لا ما في لا حاجة وكلا. طيب إن شاء الله. وأنا أقول كذلك، أنت نصبت ظاهرا وأنا نصبت ظاهرا، أليس كذلك؟ قل لي أليس كذلك؟ وهو كذلك، هو هذا. أنا رجحت هذا الظاهر على هذا الظاهر، فأنت إن وافقتني فقد وافق شن طبقه، وافقه فعانقه، وإن لم توافقني وهذا الذي يبدو لي فأنت عند ظاهرك وكلامي لا يزال واردا عليك، فلماذا أنت تنزعج من إعادتي لبضاعتك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ لماذا تنزعج من هذا؟ ما انزعجت إلا لما قلت أنك توسع الدائرة. نعم يا أستاذ، لا زال هذا كلامه. والله إلا إذا اتفقت مع الشيخ يعني. والله أنا متفق معك يعني في، وأنا جاي أن نستفيد هنا. هذا لا نشك فيه حفظك الله، لكن ما ظهر لي حتى الآن أننا نكبح من جماع أنفسنا في إطلاق كلمة تكفير على جماهير المسلمين لما يقع منهم من شركيات ووثنيات، ولا تزال تقول كلمة الحق، ونحن معك فيها، أنه كلمة التوحيد يجب أن تفهم بحقائق إلى آخره، وتعمل محاضرة وأردت يعني قلت لك كلمة آنفا وما عجبتك، أنا ألفت نظرك أنه ما في داعي لهذا الكلام لأننا متفقون تماما والحمد لله. لكن إيه جوابك عن حديث أجعلت لله ندا؟ كان جوابك بين لهم، وأنا بقول لك هؤلاء ما بين لهم. لكن لو بينت له، لا قلت لك سبحان الله. تريد تسمع الشريعة؟ لا أنا ملاحظ كلامك. لا إذن هذا سؤال غير وارد. يعني أقول لو بينت لشخص ما، لو بينت لشخص، قلت لك آنفا أما رجل بينا له وأقمنا الحج عليه فصدق فيه، وهذا مسجل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، أنت تذكر هذا الكلام؟ هذا صحيح. طب هنا استفسار، لأن كان الشيخ رحمه الله الشيخ محمد في إحدى الرسائل قال ليس كفر من كفر من العرب عن استكبار وعناد، ليس كفر كل من كفر من العرب عن استكبار وعناد، يعني عرب الرسول. نعم. طيب فأحيانا يكفر تقليدا. طيب أحيانا يكفر تقليدا، مثلا عبد عند سيده ما عنده فكرة أصلا عنها، والله جل وعلا قال لأنذركم به ومن بلغ، فهذا يعني ما يقول الشيخ فيه؟ يقول لأنذركم به ومن بلغ، هل بلغ؟ القرآن يتلى نفس البعض، هل بلغ؟ القرآن يتلى. رجع للمشكلة، ذكرتني بالبحث الذي حكيت عن غيرك وإذا به هو أنت وهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ أنت بتقول الكلام القرآن يتلى، على من يتلى؟ على من يفقه أم على من لا يفقه؟ أنا أتكلم عن قول الشيخ، أنا نقلت لقول الشيخ. لا أنا الآن بتكلم مع الشيخ صالح، دعني الشيخ محمد. الله يحفظك، أنا ما أنا ذكرت هذا الكلام تطبيقا على الواقع، نقول قول الشيخ محمد في العرب السابق، يعني أن أنت قلت في بالاستدلال بالآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهمت من ذلك أنك تحصر التكفير في أنه لا يكفر إلا من كفر عن عناد واستكبار. أنا أتيت بقول الشيخ أنه ليس كل من كفر من العرب كفر عن كفر عن استكبار وعناد، وأتى بالآية لأنذركم به قوله تعالى وقلت لك ماذا؟ ألزمتني بالحكم بالواقع. قلت لك ماذا؟ هل بلغوا هؤلاء؟ أنا ما أتكلم عن الواقع يا شيخ. خلاص يا أخي بارك الله فيك، أنت نقلت كلام الشيخ محمد. نعم. أديت الرسالة وبلغت الأمانة. انتهى. أنا أسألك الآن. نعم. هل بلغ هؤلاء كما بلغ أولئك؟ لا ما بلغ. إذن إيش فائدة كلام الشيخ محمد هنا؟ أن هنا مسألة أن هناك من يكفر تقليدا. ما بهمني يعني هذا الكلام، وهذا طبعا سأناقشه. لكن ما دام هو ختم الموضوع بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهل يستوي هؤلاء مع أولئك؟ ما يستوي. فإذا ما تستفيد شيئا من كلام الشيخ محمد لو سلمنا بأنه كوحي السماء صوابا وليس كذلك، ما تستفيد شيئا لاختلاف الأمر، أولئك بلغوا وهؤلاء ما بلغوا، يعني أولئك بلغوا الحج الشرعي صح، ومنهم من عاند ومنهم من قلد، أليس هذا خلاصة كلام الشيخ؟ نعم. الآن التاريخ يعيد نفسه، هذا الشعب أو ذاك بلغوا، فمنهم من عاند ومنهم من قلد، لكن إذا لم يبلغوا هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. إذن شو الفائدة من كلام الشيخ محمد؟ مدام أنا كل كلامي يدندن حول تبليغ الرسالة، هذا لا جدال فيه. أنه أنا سبق أني ذكرت حفظك الله أنه قلت أنه لا يكفر أحد، لا يحكم على أحد بالكفر يا أخي، فهمنا بس أنا أراك متناقضا، كأنك استدركت على نفسك فضلا عني أنا شيئا بكلمة شيخ محمد، وما أراك إلا مكانك راوح. ما الذي استفدته من كلام الشيخ محمد؟ كلام الشيخ أفاد أن هناك من يحكم عليه بالكفر تقليدا بعد بلوغ الدعوة، بعد بلوغ الدعوة للرؤساء. نعم، يعني إذا بلغ العلماء الدعوة. نعم نعم نعم، هذا نحكم عليه. يا أخي هذا كلام الشيخ محمد وأنا لخصت لك يا الآن هل يصدق هذا الذي قاله الشيخ محمد على العرب الأولين، على العرب هل يصدق هذا ولم تبلغهم الدعوة؟ بتقولي لا. فإذا نشوف فائدة من كلام الشيخ محمد. مع ذلك الآن أنا أريد أن أناقش كلام الشيخ محمد، يقبل النقاش ولا ما يقبل النقاش؟ ما يحتاج. ها؟ أقول الجواب معروف. طيب جزاك الله خير. ما الدليل على هذا الذي قاله؟ أنت مثلا اقتنعت بكلام الشيخ محمد، ما الدليل الذي أقنعك به؟ أدلة كثيرة. جزاك الله خير، هاتي بعضها. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته مثلا لقيصر، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسي. فلما بلغت الدعوة قيصر فأعرض، فأولئك حكمهم حكمه، فإن هو كفر فكذلك هم. سامحك الله، سامحك الله، قول آمين يا شيخ. هذا مطلق. وين في القصة هذه أنه الجماعة بلغتهم الدعوة؟ وين؟ وكلام الشيخ محمد واضح أنه بلغتهم الدعوة أكفروا تقليدا، بعضهم عنادا وبعضهم تقليدا. أين في قصة هرقل أنه كل الروم بلغتهم الدعوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يوجه الرسالة إلى قيصر؟ أرجوك أنك تعطي جواب، قول لي في كذا، مش يعني جواب بطريق سين وجيم وسين وجيم بعدين ضاع السؤال الأول وبقول أنا عادة رحمه الله مات يعني. طيب وين الدليل؟ أمسكني الدليل في قصة هرقل. اسمه لأن اسمه أنت بتقول لي أليس، بقول لك نعم. اسم الأريسي مين؟ قوله اسم الأريسي. إيه اسم الأريسيين، لأنه ما هداهم وما دعاهم للهدى الذي تبين له، لكن هذا ليس فيه أن أولئك الأريسيين بلغتهم الدعوة. أليس كذلك؟ يعني أولئك لما بلغ هرقل أولئك لا يكونون كفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذكرت لك آنفا يا أخي كلام يعني لا يمكن أن يكون إلا كما قلت، أنه لما ملك بيهتدي وبيهتدي شعبه لا تتصور أنه هذون كلهم فهموا التوحيد على الطريقة المنجية. هل أنت سألت تفصيلا ولا إجمالا؟ قلت كما تريد، المهم أن يكون إيش الفهم منجيا. قلت لك هذا الكلام آنفا ولا لا؟ نعم. طيب، وأنا بقول لو أسلموا جميعا ما عندنا منهم إلا الإسلام فقط، أما نجا عند الله هذا راجع للعقيدة، إذا صحت عقيدتهم كفروا بما يعبد من دون الله عز وجل، القسيسين والرهبان وإلى آخره، وهذا في اعتقاد يحتاج إلى زمان لحتى يتبين هذه الحقائق الشرعية. فأنا قلت لك في أثناء المناقشة السابقة أن هؤلاء لو أسلموا فلا تفهمن أنهم أسلموا وفهموا التوعيد المنجي أبدا، فما بالك الآن أنت تستلزم من مجرد بلوغ الدعوة لهرقل بين جدران أربعة أن الشعب اللي بعد الملايين مملينة بلغته الدعوة؟ وين يا أستاذ صالح؟ وين؟ هذا بعيد جدا. الآن يجوز قتالهم؟ حيدة حيدة لازمة حيدة، لا ليست بلازمة، لا لازمة لا لا لا قلت يجوز قتاله من أجل مشاقات رأس طيب هذا قتالهم شيء. كيف يستحل دماءهم؟ لأنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما وصلتهم أصلا؟ أنا أسألك الآن، تسمح لي بسؤال مقابل سؤال؟ لا لا أزيد على سؤالك، سؤال واحد. هل يجوز مقاتلة قوم قبل دعوته؟ هل مقاتلة قوم، محاربة قوم، هل يجوز قبل دعوته من الإسلام؟ الأصل أنه لا يجوز. كلمة الأصل بتخوفني أنا نعم لأني أخشى أن يكون وراء لك مما وراءه، فهل هناك شيء؟ هذا جوابي. أنا عارف لا بوجوده. إذن ما وراء لك ما إذا ما نابي وجودها، إذا صعبناه بتغير الوجود. لأجل قصة بني المصطلق وحديث نافع. حسن جدا. إذن يعود السؤال، هل يجوز مقاتلة محاربة قوم دون تبليغ الإسلام إليهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا؟ إذن يجوز. نعم. هذا يختلف عن جوابك السابق حينما قلت الأصل أنه لا يجوز، فما الفرق بين يجوز وبين الأصل لا يجوز؟ أليس هذا هو الجدل يا شيخ صالح؟ سامعني الله وإياكم. آمين. آمين. لكن ليس كذلك. لماذا؟ لأنها هنا نريد أن نفرق بين شيئين. تفضل. الآن دعوة علماء، دعوة رؤساء، وبين دعوة أفراد. نعم. فالآن مثلا كما تعلم حفظك الله قصة المرتدين، إنما أمر بالرجوع وأداء الزكاة والإقرار بها، إنما أمر بذلك الرؤساء، مع أن الصحابة شهدوا على القتلى بالنار. لماذا؟ لأنهم تبعوا أولئك، فاتبع الرعاة اتبع هؤلاء لهم حكم المشايخ أو الرؤساء. حسن، إن كان حسنا، هل كيف تفهم حديث ابن عباس ما قاتل رسول الله قوما حتى يدعوهم؟ قوما هنا كيف تفهم؟ هذا مطلق. أنا ما أسألك مطلق ولا مقيد، أنت رجل عربي، ماذا يعني قوما؟ يعني رئيس القوم؟ قل لي. هذا هو الظاهر، رئيس القوم هذا هو الظاهر. وهل هذا أسلوب يعني في اللغة ما قاتل قوما حتى يدعوهم، يعني على طريقة المؤولين لقوله تعالى وجاء ربك، أي ملك ربك أو رحمة ربك؟ لأنه يتعذر إبلاغ كل واحد، دعوة كل واحد. أنا ليس كلامي كل واحد، أنا كلامي عربي قوم. نعم. قوم. فإذا أنت مشيت معي وحذفت المضاف المحذوف، نعم، اللي أفسد علينا المعنى العربي، وما تأخذني أن أكون متطفلا إذا تكلمت اللغة العربية، لأنه لا أنسى أصلي وفصلي. نعم. فأنا ألباني، لكن الذي تعلمته منكم لا يساعدني أن أفهم هذا الحديث بحذف مضاف محذوف تقديره ما قاتل رئيس قوم حتى يدعوهم أن يدعوه. ما أفهم هذا الأسلوب أنا. لماذا؟ كان قوله تعالى فقبضت قبضة من ما أنا ما أنا قلت لك قوله تعالى وجاء ربك. لا يختلف الوضع. كيف يختلف؟ اختلاف كبير. شو السبب؟ هنا سلمك الله. الحال في قوله ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما. قوما هنا نكرة. أي نعم. أتت في سياق النفي. طيب. فتكون مطلقة. أي مطلقة كويس. أنت ما أطلقتها يا شيخ. ليس عموم. أنت ما أنا ما شايف أنا ما ناقشت معك في العموم. أنت قيدت قوما يعني فردا. نعم. وأنا أدندن أن هذا ليس هو الأسلوب العربي. وأنا ما عنيت قوما بمعنى أن القوم مين شخص 99 ما واحد من 99 ما بلغتهم الدعوة إذا القوم ما بلغتهم الدعوة. أنا ما قلت لك هكذا. لكن أنت قلت إذا بلغت واحدا من 100 بلغت الدعوة هكذا قلت. لا ما قلت هذا. كيف لا؟ أنا أقول أنه إذا بلغت الرئيس. كيف يا شيخ؟ هذا واحد. إذا بلغت الرئيس هذا واحد. نعم. ورفض الاستجابة فإنه يجوز أو يجب جهادهم ومقاتلتهم. ولو قتل أحد من أفراد الجيش تحت يا أستاذ الله يهدينا وإياك ما تؤاخذني. أنا أعيد الكرة فأقول بصراحتي أنت الآن تسلك سبل علماء الكلام. أنت تقرر رأيا في ذهنك وتدع النص جانبا. نحن أمام نص ما قاتل رسول الله قوما حتى يدعوهم قوما مش فردان. أنت أمام هذا النص تكلم ما شئت مش تعرض عن النص. أنت هذا الكلام تحكي رئيس قوم. إيه نعم رئيس قوم. كل مثلا رئيس القوم يبلغ جماعة اللي حوله واللي حوله بيروح البيت وبيقولون بلغنا كذا وإلى آخره وهكذا بتصير الدعوة. لأنه مش مجرد ما وصل الخطاب من الرسول لرئيس الملك كذا رأسا أرسل القنبلة الذرية وأفنى القوم. لا المسألة تأخذ زمن. فما قاتل رسول الله قوما ما يجوز بارك الله فيك أنك تفسر بها المعنى الضيق يعني رجلا واحدا. لكن شو وصف هذا الرجل؟ هو رئيس القوم. لا هذا من جهة. من جهة ثانية أنت لا تصور أنه الرسول عليه السلام لما يرسل إلى هرقل أو إلى غيره خطاب يدعو إلى الإسلام أن هذول ما طرق سمعهم دعوة الرسول. لا شك أنه بلغت معارك الرسول وقتال لقومه وأكبر دليل قصة أبي سفيان هذا هو. ولذلك ما تتصور أنت أنه الدعوة بتبلغ بمجرد إيش إرسال خطاب لا أحد يطلع عليه إلا هذا الرئيس. لا ما قاتل قوما إلا بعد أن يدعوه. فإذا لما بيقول الشيخ محمد رحمه الله أنه في ناس قلدوا الذين عاندوا بعد بلوغ الدعوة إليهم فهذا شرط أساسي بلوغ الدعوة. كيف تبلغ الدعوة يختلف هذا من زمان إلى زمان من شخص إلى آخر إلى آخره. نرجع لأصل الموضوع بارك الله فيك. نحن الآن التاريخ يعيد نفسه. من بلغته الدعوة فقد أقيمت عليه الحجة. من لم تبلغه الدعوة ما أقيمت عليه الحجة. لكن كنا نحن في مسألة أخرى أظن شتتنا عنها وهي هي تقليد أنه الأتباع بقلد الرؤساء بدون ما تبلغهم الدعوة. هيك أنا فهمت كما منك وهذا فهم أرجو أن تصححه لي يعني أن يكون فهمي عنك خطأ. واضح كلامي ولا؟ طيب صحح لي. لا هو صحيح. كيف؟ أنا عنيت أنهم أن الرؤساء هؤلاء إذا ردوا الدعوة إذا ردوا الدعوة والأفراد قاتلوا قاتلناهم فقاتلوا فإنهم هم نشهد عليهم بالنار وأنهم كفروا لأجل أنهم قاتلوا تحت لواء هذا المشرك ولو لم تبلغهم بأعيانهم. هل يكون التقليد تقليدا دون معرفة الأمر المقلد؟ يا حسن نحن سؤالنا أنه بلغتهم الدعوة ولا لا؟ خير كلامك قالوا ذلك. أفهم من كلامك وهذا هو برجع بألق صحيحانية. أفهم من كلامك أنهم قتلوا ولم تبلغهم الدعوة كأفراد ككل فرد بعينه؟ لا مو هذا قصدي. كقوم قوم بلغتهم لابد من البلوغ. طيب إذن أي قوم قاتلهم الرسول عليه السلام فلابد أنه بلغتهم الدعوة. أي قوم يعني كل فرد؟ الله أعلم هذا أمره إلى ربي. مثل ما حكينا ذيك الساعة مثل ما حكينا عن إنسان هذا صعب. كيف صعب؟ نعم لكن نحن بدنا نديره الله لو بده يحاسبه. لا صعب الحكم يعني أن نقول كل شخص الآن أمامنا يقاتل لأن هذه سلمك الله مسائل الحقيقة واقعية. لا اسمح لي قبل كل شيء شو هو الصعب؟ لا تشرد يعني شو هو الصعب ما فهمنا. صعب أن تقول أن كل شخص يشترط فيه أن تبلغه الدعوة. أنا ما قلت هذا. سبحان الله تلزمني بما لم أقل بل تلزمني بخلاف ما أقول. أنا ما بقول هكذا حتى تقول أنت صعب. وشو رأيك أنت بتقول صعب أنا بقول أصعب وهو كذلك. زين وهو كذلك. إذن وين نقطة الخلاف؟ أحصل نص خلاف فقد طالت الجلسة أكثر من الجذور. والشيخ نفس طيب جدا جزاك الله خيرا. يا الله يبارك فيك. نقطة الخلاف أن الرسول ما يقاتل قوما لمجرد أن رئيس القوم بلغته الدعوة فقط وإنما يقاتل قوما بعد أن تبلغهم الدعوة. قوما مش كل فرد من أفراد. قوما يعني الدعوة انتشرت. سبحان الله أنا الآن سمعتني آنفا والشريط محفوظ. الآن أنا بقول أنه كثير ما بلغتهم الدعوة الإسلامية. شو رأيك؟ صحيح قلت هذا. نعم. ما وجود إيه؟ الوسائل ما كانت موجودة من قبل. فكيف تتصور أن أقول أنه دعوة الرسول تبلغ كل فرد من الأفراد وبتقول أنت صعب؟ لذلك أنا فاهم قضية قلت لا بل هو أصعب. إذن نقطة الخلاف هو لا يصح مقاتلة قوم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. أما كم عدد الذين بلغتهم أو ما بلغتهم هذا لسنا مكلفين فيه. هل قوم بلغوا الدعوة والدعوة بشرطها كما جاء سابقا دعوة صحيحة إلى آخره. أنت بتقول لا بكفي رئيس القوم. نقول نحن ما يكفي. بناء على ذلك الشعوب الضال اليوم من المسلمين هؤلاء لا يجوز تكفيرهم لا ظاهرا ولا باطنا. أعطي بارك لا ظاهرا ولا باطنا. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية الإسلام. وأنت شايف قتال أفغانستان والمشاكل التي عم تجينا عنهم. أنت داري ما أقول دمع. طيب هدول عم يقاتلوا مشان الإسلام. أما فيهم شرك فيهم ضلال طبعا فيهم. لكن بقول مثلا رؤوسهم كلهم هكذا بقول لا والله ما علمنا عليهم أنه رؤوسهم بيستغيثوا بغير الله وبتوسلوا بغير الله ولا. قد يكون فيهم أيضا لا أنكر لكن ما بيجوز بالكون بقى نقول هذول مشركين. ما شايف؟ ما في شك. وأنا جاءني بعض إخواننا السعوديين هنا وجادلني في قولي أنه الجهاد في أفغانستان واجب وأراد مني أن أقول لا هو غير واجب. قلت له واجب بالنسبة إليكم مرتين. أولا بتروحوا تجاهدوا في سبيل الله حتى هذا الكافر اللي احتل البلاد الشيوعي يخرج برات البلاد. ثانيا مشان تبلغوا الجماعة دعوة التوعيد هذا واجبكم مرتين. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في كل ما نأتي وما نذر. وإذا كان خرج مني كلمة نافية لا تناسب المقام فأرجو أن لا تؤاخذني. جزاك الله خير. يا سبحانك اللهم وبحمدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.